بسم الله الرحمن الرحيم. تسر تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم خطبة جمعة. حكومة الوفاق قررت الآتي: أنه لا يجوز على الصيادين في الخليج العربي والبحر الأحمر صيد سمك الحبار، وأن من خالف ذلك من الصيادين سينزلون به أقصى العقوبات. هذه الحكومة تهدد الصيادين، بينما الأكلات أمريكا المائية تدور في المياه الإقليمية ولا يتكلمون بكلمة واحدة. أمريكا اليوم تجول في أرض اليمن، في برها، في بحرها، في جبالها. ماذا فعلت حكومة الوفاق؟ هل أصدرت بيانا؟ اليوم الطيران الأمريكي يصول ويجول فوق الأراضي اليمنية ولا أحد يتكلم، لا هادي ولا غير هادي، الكل يصمت، الكل ساكت. لماذا؟ لأنهم يخافون السفير الأمريكي. تكلم السفير الأمريكي عن اليمن في الصحيفة اللندنية وتكلم عن الشؤون الداخلية. الأعجب أنه تكلم عن حزب الإصلاح وتكلم عن الشيخ الزنداني، تكلم عن الزنداني وأنه من الإرهاب. العجيب أن حزب الإصلاح لم يستنكر تصريحات السفير الأمريكي. أقول لحزب الإصلاح: على قدر ما بيننا وبين الزنداني من خلاف، فإننا لن نسمح بالتدخل الأمريكي لأي مواطن يمني أبدا، مهما كان، سواء للزنداني أو غير الزنداني. وسنقول للسفير الأمريكي: ليس من شأنك أن تتدخل على مواطن يمني مهما كان. لفضيلة العلامة الدكتور طه بن أحمد المتوكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا حرز الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا رب، يا عاصم من استعصمك، يا راحم من استرحمك، يا غافر من استغفرك، يا مرشد من استرشدك، يا مغيث من استغاثك. يا رب، أنت الذي خلقت وسويت، أنت الذي رزقت وربيت، أنت الذي أطعمت وسقيت، أنت الذي قربت وأدنيت، أنت الذي عصمت وكفيت، أنت الذي حبرت ورعيت، أنت الذي وفقت وهديت، أنت الذي آنست وآويت، أنت الذي أحييت وأمت. نسألك يا الله، يا الله، أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتبقى تغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وتنظم بها أمورنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية سرمدية. صل على آل بيته الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. اسمحوا لي أن أتكلم اليوم معكم عن جريمة من جرائم الإنسان، عن بعض جوانبها، عن الكذب. حينما رفع شعار الكذب وأصبح الكذب والدجل عنوانا بارزا لحياة الناس، بل رفعوا الشعار أن الكذب ملح الرجال، وقالوا من أجل أن يدجلوا ثقافة الناس ويجعلوا الكذب سهلا هينا لينا في حياة الناس جميعا، جعلوا له يوما بل شهرا، فقالوا كذبة إبريل، ثم رفعوا مستوى الدجل والنصب في هذا المستوى من الكذب، فقالوا للناس علموهم ثقافة جديدة بعيدة عن ثقافة الإسلام وقيم ومبادئ الإسلام، فرفعوا الشعار اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، ثم رفعوا ذلك المستوى إلى أعلى من ذلك، فقالوا للناس اكذب اكذب اكذب حتى تصدق نفسك. ما زالوا يعلمون الناس قضية الكذب حتى تصبح أمرا مسلما فيه، اكذب اكذب حتى تصدق نفسك. وهذا الذي حدث في السنوات الماضية مثلا وعبرة لنا، حينما قالوا أن هناك منجزات وأن هناك معجزات على يد الرجل الذي لا يعجزه شيء، على هذه المنجزات صفقوا ومن أجلها غنوا ورقصوا وصدق الشعب تلك المنجزات، تلك المنجزات الوهمية التي افتتحت عدة مرات ولم ينجز منها شيء. لا يزال الإعلام يكذب مرة بعد مرة ويدجن عقول الناس، وإذا بالناس يصدقوا أن هناك منجزات وأن هناك إنجازات طويلة وعريضة على مستوى الوطن. ما يزالون يكذبون ويكذبون حتى صدقهم الناس. والأعجب من ذلك أن الذي كان يقول أنه يصنع المعجزات صدق هو نفسه. لماذا؟ لأن المثل يقول كما عندهم: اكذب حتى يصدقك الناس، اكذب حتى تصدق نفسك، حتى أوهموه أنه صنع المعجزات وأنه فعل ما فعل، تكذب وقال أنه صنع كل شيء، حتى قال بلسانه مثلا أنه سيوجد الطاقة النووية والطاقة الشمسية، وإذا بالناس يندفعون يصدقون. أوهم نفسه أيضا وصدق نفسه أيضا، وإذا بالناس في الحقيقة يعيشون في ظلام دامس لا يميزون أيمانهم عن شمائلهم. لماذا؟ لأنهم مشوا على هذا المثل وصدقوا هذا المثل، وهذه خرافة من الخرافات. أيها المؤمنون، العالم يعرف أن حبل الكذب قصير، وهذا مثل شائع بين الناس. مهما كان الإنسان ذكيا، مهما بلغت قدرته في الذكاء، فإن كذبه سوف ينتشر. انكشف كل كذبهم، انكشف كل دجلهم، انكشف كل خيانتهم أمام الناس، مهما بلغ ذكاءهم فإن حبل الكذب قصير، ولا بد أن يكتشف للعالم حقيقة الكذب. من يستطيع أن يخفي كذبة لسنوات؟ الحقيقة في التاريخ تقول أن العالم يكتشف الكذب كائنا ما كان، ما بطيت جريمة واحدة. أما سمعتم اليوم إلى آلاف الجرائم التي تحدث؟ المجرم حينما يريد أن يرتكب جريمته يحبك جريمته من جميع الأطراف، من هذا الطرف ومن ذاك، لكن الجرائم تكتشف. لماذا تكتشف الجرائم؟ لأنها كذب، والكذب لا بد أن يكتشف عند الناس وعند المسلمين جميعا عند خلق الله عز وجل، لأن حبل الكذب قصير ولا يمكن أن يكذب الإنسان. الإسلام ربنا على درجات الصدق، الإسلام رفعنا إلى منزلة الصدق، وعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرفع وأروع درجات الصدق في السياسة، في المعاملة، في الاقتصاد. والنبي المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله يقول: إن الرجل ليكذب الكذبة الواحدة. اسمعوا للمجتمع الذي تعلم الكذب، الأطفال يكذبون والآباء يكذبون والمجتمع يكذب والسياسة تكذب والأحزاب تكذب والناس يكذبون، والنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله يقول: إن الرجل ليكذب الكذبة الواحدة فيلعنه 70,000 ملك. 70,000 ملك بسبب كذبة واحدة. وفي الحديث: لا تنظروا إلى الرجل إلى كثرة صلاته. نحن كيف نكيم الرجال؟ كيف نكيم المؤمنين؟ نكيمهم بالصلاة بالزكاة. النبي يقول لنا: لا، لا تنظروا إلى كثرة صيامهم وصلاتهم وحجهم ومعروفهم وبرهم. قد يحج كل عام، قد يصلي في الصف الأول، قد يزكي. لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصيامهم وطنطنتهم بالليل، ربما في الليل بكاء يقول الليل. لا تنظروا إلى ذلك كله، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. هذا هو الميزان، الميزان الحقيقي في معرفة الناس هي معاملته، هي صدقه وأداء أمانته. أيها المؤمنون، الإنسان قد يستطيع أن يكذب على أي إنسان، يستطيع أن يزور شهادة ميلاده، يستطيع أن يزور شهادة الجامعة، يستطيع أن يزور جواز سفره، لكن السؤال: هل يستطيع أن يزور نفسه أمام الله عز وجل؟ يستطيع أن يكذب على الناس، يستطيع أن يزور الشهادة الثانوية، يستطيع أن يفعل معاملة مزورة، يستطيع أن يغير اسمه، لكنه هل يستطيع أن يغير حياته أمام الله عز وجل؟ لأنه مكشوف أمام ربه جل جلاله، الله العالم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حلف الرجل كاذبا وقال: الله يعلم أني فعلت كذا وكذا، الله يشهد، وهذا الكلام ينتشر بين الناس كثيرا، الله يشهد أني فعلت كذا وكذا، العالم الله أني فعلت كذا وكذا وهو كاذب. قال النبي، روي في الحديث القدسي: إذا قال الرجل: الله يعلم أني فعلت كذا وكذا كاذبا، قال الله عز وجل له: أما علمت أحد الغير حتى تكذب عليه؟ أما وجدت أحدا تكذب عليه إلا الله عز وجل، خالق السماوات الذي يعلم السر وأخفى، تكذب على الله؟ تستطيع أن تكذب على الخلق، لكن لا تكذب على الباري جل جلاله الذي يعرف صدقك من كذبك، يستطيع الإنسان أن يصلي أمام الناس، لكن من يعلم أن صلاته هذه صلاة خاشعة، صلاة لله، صلاة ليست فيها رياء؟ أليس الذي يعلم ذلك هو الله عز وجل؟ أيها المؤمنون، يجب أن نراقب الباري سبحانه وتعالى في صدقنا. ليس الصدق في الأقوال فحسب، ليس الصدق في الأفعال، يجب أن نراقب الله في النيات حتى نياتنا. لا يعلم النية إلا الله، يجب أن نكون صادقين حتى في نياتنا. النيات التي لا يطلع عليها بشر، الذي لا يعرف ما في نفسك إلا خالقها جل جلاله. فإذا كنت صادقا فسيوفيك أجر الصدق. أيها المؤمنون، يستطيع الإنسان كما قلت أن يكذب على الناس، لكن السؤال أيضا، هل يستطيع أن يكذب على وجدانه، أن يكذب على ضميره؟ مسألة الضمير أيضا هي مسألة كبرى. الإنسان قد يخفي أي شيء لكنه لا يخفي نفسه على نفسه. بعض الناس فعل جريمة لعشر سنوات، بعد عشر سنوات أتى وقال خذوني أنا مستسلم، أعيش سنوات من الرعب والخوف، عشر سنوات من الجريمة، ويأتي ليعترف. ما الذي دعاه إلى ذلك؟ الذي دعاه إلى ذلك وجدانه، ضميره، هزه الضمير، هزه الوجدان. اكذب على خلق الله، لكن لا تستطيع أن تكذب على نفسك، واجه نفسك بالحقيقة. جاء رجل إلى صاحبه يبكي بكاء مرا، ما الذي حدث لك؟ فقال هل مات لك ميت؟ فقال نعم. من مات؟ قال أنا الميت، أنا فعلت الجرائم، ارتكبت القبائح، لكنه أمام نفسه حزين. الإنسان لا يستطيع أن يكذب على نفسه أبدا، لا يستطيع أن يكذب على وجدانه. قد يكون جبار، قد يكون طاغوت، لكنه أمام نفسه وضميره يعرف أن الخطأ خطأ وأن الصواب صواب. معاوية بن أبي سفيان قتل الصحابي الجليل حجر بن عدي صاحب رسول الله. هذا الرجل العظيم أخذ من بيته وداره سلبا حتى يقتل. فقالت ابنته وهي ترى حجر بن عدي مقيد اليدين والرجلين، ترفع أيها القمر المنير، لعلك أن ترى حجرا يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله كما زعم الأمير، ويصلبه على باب دمشق وتأكل من محاسنه الطيور. وأرسله إلى معاوية إلى قرب دمشق بما يقال 50 كيلومتر، وأرسل معاوية رسوله. فقال لحجر، وكان حجر معه 9 أشخاص، قال معاوية له إما أن تتبرأ من علي أو تقتل. فقال يا هؤلاء إن حر السيوف أهون مما تدعون إليه، وإن لقاء الله ورسول الله وأمير المؤمنين علي أحب إلي من الوفود على نار جهنم. الوفود على نار جهنم شديد. وقتل حجر بن علي، وقتل ولده، وستة من أصحابه قالوا لا نقتل حتى نلقى معاوية، وذهبوا إلى معاوية. وقتل حجر، والآن عبد الرحمن أحدهم عبد الرحمن وصل إلى معاوية، سأله معاوية بما تتبرأ من علي؟ فقال أشهد لله أن علي وصي رسول الله، وأنه بعد رسول الله أحب الخلق إلى الله. فما يزال معاوية اغتاب غيظا وشدة وألما، فقال سأل إلى عبيد الله بن زياد، فقال إن هؤلاء الستة أشد علي من حجر بن علي، اقتلهم شر قتله. وأخذ الستة، ماذا صنع بهم؟ أغير إلى صحراء حارة، صحراء مترامية الأضرار، فحفرت القبور ووضعوا فيها أحياء، ماتوا فيها أحياء شهداء. معاوية طيلة الليالي بعد استشهاد حجر بن عدي كان يصيح: يا ويلي من حجر بن عدي، أين أفر من حجر بن عدي؟ كل ليلته يصرخ لا يستطيع أن ينام، يرى حجر بن عدي أمامه كأنه يخنقه، كأنه يصنع به ما يصنع. معاوية يستطيع أن يسوغ ذلك، يستطيع في زمانه أن يحرك الإعلام، لكنه هل استطاع في داخل نفسه أن يغير نفسه؟ يعلم أنه مجرم، قتل حجر بن عدي، فماذا يفعل؟ هل يستطيع أن ينكر فعلته؟ لا ينكر ذلك أبدا. مهما كذب على الناس، مهما زور على الناس، لا يستطيع أن يزور داخل وجدانه وداخل ضميره. أيها المؤمنون، حينما أتكلم اليوم معكم عن الكذب، أرى الباب واسعا، لا أدري عما أتحدث، من أين أبدأ، فيما أتكلم، الكلام فيه طويل وطويل. حينما أتكلم عن الكذب، وصل بالناس أن كذبوا على الله عز وجل، لم يكذبوا على الناس فحسب، كذبوا على الله، كذبوا على رسالة الله، كذبوا على رسول الله، كذبوا على الأولياء، كذبوا على الصالحين، كذبوا على آل بيت رسول الله. كم من خرافات، كم من عقائد انتشرت وراءها الكذب، خرافات ظنها الناس عقائد وآمنوا بها، وهي خرافة من الخرافات لا يجوز الإيمان بها، ولكن الظلمة نشروها بين الناس لأنها أصبحت عقيدة عند الناس. أضرب لكم مثلا واحدا من العقائد المدسوسة، العقائد التي انتشرت بين الناس وشلت الناس وحركة الناس وجعلت الناس يعيشون في شلل عقائدي. مسألة الجبر، مسألة الجبر والقضاء والقدر، هذا كذب على الله، كذب على رسول الله، كذب على الله العدل. حينما يروون الحديث أن الطفل إذا كان في بطن أمه ووصل إلى 40 يوما كتب في بطن أمه أنه سعيد أو شقي، السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. هكذا روجوا عند عوام الناس، هكذا نشر أذكار الضالة الكاذبة الخبيثة. الله عز وجل عز، إذا كان قد كذب عليك أنك شقي وأنك من أهل النار، فلماذا يعذبك؟ لماذا يرسل الرسل؟ لماذا يرسل الأنبياء؟ لماذا يخلق جنة ونارا؟ لماذا يحاسب؟ لماذا يعاقب؟ الله عز أعظم من ذلك، أجل من ذلك. أيها المؤمنون، نشروا قضية القضاء والقدر والجبر بين الناس وجعلوها فكرا يمشي بين الناس، يقبض على أحدهم وهو يشرب الخمر، فقيل له: لم تشرب الخمر؟ قال: قضاء وقدر الله علي، الله قدر علي. هذه العقائد التي حرفت عقول الناس، الله هو الذي قدر عليك، هو الذي كتب عليك أن تشرب الخمر. أوتي به إلى قاضي حكيم، فقال القاضي: اجلدوه مرتين. لماذا؟ مرة على شرب الخمر، ومرة لافترائه على الله كذبا، لأن الله عدل، الله عدل، لا يمكن أن يجبرك على المعاصي، إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تفعلون؟ في هذه المسألة فتشوا كتب العقائد، فتشوا كتب العقيدة، لتجدوا الكذب على الله بما لا يخطر على بال الإنسان. كذبوا على رسول الله، كذبوا على أولياء الله، زوروا كذب التاريخ، جعلوا من الحسين بن علي أنه خارجي على الخليفة يزيد بن معاوية، يزيد خليفة المسلمين. لماذا يا حسين خرجت على الخليفة وإن كان يسكر وإن كان يشرب الخمر وإن كان يزني؟ لماذا يا حسين خرجت على اليزيد؟ هكذا كلام الحقائق، جعلوا من الحسين خارجي خرج على الحاكم، وجعلوا من يزيد رجل عظيم. أيها المؤمنون، اقرأوا الكتب لتجدوا ما يشيب له العقل. يقول الذهبي في أحدى كتاباته عن عمر بن سعد، عمر بن سعد الذي قاتل الحسين وآل بيت رسول الله، وقال لحنظلة: ارمي عبد الله الرضيع. هذا عمر بن سعد، ماذا ترجم له؟ ماذا قالوا فيه؟ قالوا فيه أن عمر بن سعد رجل بر تقي كريم، إلا أنه قتل الحسين بن علي. فقط سوءته الوحيدة أنه قتل الحسين. هذا تزوير للحقائق، تزوير للوعي، تزوير للفكر. أيها المؤمنون، كذبوا على الإمام علي في حياته، في حياته، حتى صعد علي بن أبي طالب إلى المنبر. من كبر ما كذبوا عليه صعد إلى المنبر وهو يقول: أيها الناس، علي يكذب على من؟ على الله. أأكذب على الله وأنا أول من آمن به؟ أأكذب على رسول الله وأنا أول من صدقه؟ هذا الذي حدث، تزوير لكل شيء. أيها المؤمنون، أعوذ بكم إلى الكذب، إلى الكذب بعيدا عن العقائد، إلى أمور الحياتية. الكذب تغلغل في كل شيء، في حياتنا مطلقا، تغلغل في كل مفاصل حياتنا. فلا تجدون يوما يمر علينا إلا ونجد الكذب. التجار إلا القليل إلا من رحم الله يكذبون، الساسة يكذبون، الأطباء يكذبون، المهندسون يكذبون، الموظفون يكذبون. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الناس لم يمتثلوا لشرع الله عز وجل، لم يعودوا إلى الصدق الذي أمرهم الله تبارك وتعالى. حينما تجدون مثلا تجارة في البلدان العربية يقال لك أنها أعلى المواصفات وهي لا تساوي شيء، دواء تشتريه من صيدلية من الصيدليات على أنه دواء يعالجك وإذا به يضرك. لماذا؟ لأنه صنع في بلد عربي. السؤال: لماذا سويسرا مثلا تذهب عندما تريد أن تشتري الدواء تقول لصاحب الصيدلية: أريد الدواء الأصلي، الدواء السويسري؟ أقول لكم، سويسرا هذه الدولة الصغيرة، هذه تعدادها 6 ملايين، هذه الدولة لا بحر لها، لكنهم عرفوا شيئا واحدا، عرفوا أن الصدق يكسبهم الثقة عند الناس، فجعلوا من الصدق عنوانا لتجارتهم، عنوانا لأعمالهم، عنوانا لصناعتهم. أنت في أقصى البلاد لا تريد أن تشتري بضاعة إلا إذا كان دواء سويسريا، لأنهم عرفوا قيمة الصدق الذي يجب أن نعرفه نحن المسلمون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده داخل حب فتعرضه الرجل للبيع، فأدخل النبي يده إلى قائد حب القمح وإذا به يجد بدلا، فقال النبي: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء. فقال النبي: ما دام أصابته السماء لماذا تعرضه على الناس؟ حبا طيبا نارجا يابس هو الأعلى، والحب المبين هو الأسفل. لماذا؟ من فشلنا فليس منا. هذا الإسلام، الإسلام يعرفنا الصدق، الصدق في التجارة، الصدق في السياسة. السياسيون اليوم رفعوا شعارات الأحزاب، الشعارات الجوفاء التي مليت وطنية، مليت شعارات أنهم ينتمون إلى البلد ويرفضون الوصاية، وتأتي إملاءات من أمريكا وغير أمريكا. هل هؤلاء صادقون؟ هؤلاء يكذبون؟ لم نعد نثق بطبيب، لأن كثيرا من الأطباء لا يثقلون مهنتهم. لم نعد نثق بمهندس وبصيدلي وبمسارع. المسارع حينما يكذب على خلق الله فيأتي بالسم ليضع السم على خضرواته وعلى الفواكه وعلى القرص، ويضع السموم على الناس فيأكل الناس السموم. السموم دخلت إلى داخل بيوتنا مع الطماط، مع السلطة، مع البقرات، مع كل شيء، ودخلت السموم إلى داخل بطوننا. والسبب في ذلك أن الناس لم يحترموا أنفسهم، لم يحترموا معنى الصدق الذي رفعه الله وجعله الله في أعلى الدرجات. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا مع الصادقين، وأن يباعد بيننا وبين الكذابين بعد المشركين، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، الكذب امتداد طبيعي لطبيعة اللئام، اللئيم هو الذي يكذب، أما صاحب الفطرة الصحيحة يتحرى الصدق ويجعل نفسه صادقا. الذي حدث من أكبر الأكاذيب في التاريخ الحديث ما يحدث اليوم من تزوير وتكذيب للأراضي والبيوت في أرض فلسطين. اليوم هو يوم 30 من مارس، هذا اليوم هو يوم الأرض، يوم الأرض لفلسطين، يوم نثبت أن أرض فلسطين لفلسطين ولأهل فلسطين وللمسلمين جميعا. المشكلة أن المسلمين جعلوا قضية فلسطين هي قضية الفلسطينيين لوحدهم، وليست قضيتي وقضيتك. قضية فلسطين هي قضية على كل مسلم. اليهود أخذوا أرض فلسطين، ثم ماذا فعلوا؟ غيروا المسميات، غيروا أسماء الجبال، غيروا أسماء المدن، بدلوا كل شيء، غيروا الخارطة حتى يظن الناس أنه تغير، ولكنهم لا يعلمون أن الأرض أرضنا والحق حقنا، وسنناضل عن أرض فلسطين نضالا شريفا كما وعد الله عز وجل عباده الذين يثبتون ويصمدون. السلطان عبد الحميد، هذا السلطان كان الحاكم العثماني، أرسل إليه هرجسا رسالة قال فيها: أيها السلطان عبد الحميد، نعطيك 20 مليون جنيه استرليني. هذا 20 مليون جنيه استرليني في ذاك الزمان ثروة باهظة لا تعد بالمليارات، نعطيك هذا المبلغ على أن تتنازل لنا عن قطعة أرض صغيرة في فلسطين نتجمع فيها وأنت بعد ذلك تحكمنا، لكنك تعطينا أرضا صغيرة. انتظر السلطان عبد الحميد وقال لهم يا هؤلاء يا أبناء القردة والخنازير اعرفوا شيئا واحدا، أرض فلسطين وقف للمسلمين جميعا، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، هي وقف للإسلام والمسلمين، والله لأعطيكم شبرا واحدا ما دام رمشي يطرف رمشا على رمش، ما دامت عيني مفتوحة فلا أعطيكم شبرا واحدا. اغتالوه وتآمروا عليه، ودخل اليهود فلسطين وباع المسلمون فلسطين، عفوا باع زعماء المسلمين فلسطين، باعوها في أهلهم، باعوها في سايس بيكو، باعها زعماء مصر وفلسطين والأردن، باعوا فلسطين، باعوها بلا شيء، وجاء اليهود ليتحكموا فيهم، وما استطاع الزعماء أن يتكلموا بكلمة واحدة أو يتنفسوا بنفس واحد. اليوم هو يوم الأرض لنعلن للعالم أننا متشبثين بكل شبر من أرض فلسطين، أن فلسطين ببيوتها بشوارعها بأشجارها برجالها بنسائها هي أرض الإسلام والمسلمين. اليوم يوم الأرض، لن نتخلى عن أرض فلسطين لنجعلها عقيدة ثابتة في صدورنا ونورثها الأجيال، لنثبت في عقول أولادنا أن فلسطين أرضهم وأن أرض فلسطين المباركة لا بد أن تعود للمسلمين. الفضيحة كانت بالأمس يوم اجتمع بعض الزعماء في القمة العربية بالأمس، قمة مهانة، قمة الذل، هل استطاعوا أن يتكلموا عن اليهود بكلمة واحدة؟ الزعماء الذين اجتمعوا من هم؟ الزعماء الذين اجتمعوا هم أصلا عبيد لليهود، عبيد لإسرائيل، الذين اجتمعوا بالأمس هم أذلاء ينتفض الشارع العربي عليهم من أولهم إلى آخرهم، هل استطاعوا بكلمة واحدة أن يتكلموا عن أرض فلسطين، أن يتكلموا عن جراحات فلسطين؟ بالأمس الليل اقرأوا الصحف والأخبار والمواقع، أمس الليل يموت طفل في غزة كما قلت لكم من قبل، كم يموتون؟ بالأمس الليل مات طفل بسبب انقطاع الكهرباء، لم يجد تنفسا صناعيا، ماذا فعل الزعماء؟ ماذا فعل الملك فهد؟ ماذا فعل الأمير حمد؟ ماذا فعلت هذه الأسماء؟ أسماء وأجساد مكرشة، إذا رأيتهم عندما تراهم كأنهم خشب مسندة، الواحد منهم يزن أغنام لكنه لا يمثل شيء، هؤلاء ماذا يفعلون؟ أنتم كشعوب لا تعتمدون على هؤلاء، نعتمد على أنفسنا. سيخرج اليوم من أرض الأردن وفلسطين وسوريا ومصر واليمن وكل بلدان العالم ينتفضون ليثبتوا أن الأرض اليوم هي أرض فلسطين، وسيأتي اليوم الذي تعاد فيه الأرض لأصحابها، لكن تحتاج إلى رجال متصلين بالله جل جلاله. أيها المؤمنون، في ختام هذه الخطبة، قررت حكومتنا الرشيدة حكومة الوفاق، وفاقهم ونفاقهم، قررت الآتي: أنه لا يجوز على الصيادين في الخليج العربي والبحر الأحمر صيد سمك الحبار، وأن من خالف ذلك من الصيادين سيجلون به أقصى العقوبات. لا يجوز صيد السمك الحبار هذه الأيام. حكومة قوية بطلة، هذه الحكومة تهدد الصيادين، بينما ناشئات أمريكا، بينما ناقلات أمريكا المائية، الناقلات تدور في المياه الإقليمية سارحة آتية ذاهبة آتية، ولا يتكلمون بكلمة واحدة. نخاف على ذا صندوق أن نقوله ذلك لعله تدمع عيناه. يبكي الرجل، يبكي في كل موقف، يبكي عندما نقول له كذا أو كذا. يا صندوق أمريكا اليوم، أمريكا اليوم تجول في أرض اليمن، في برها، في بحرها، في جبالها. ماذا فعلتم؟ هل هناك موقف واحد المفترض على الحكومة أن يستغيروا جميعا؟ لأنهم خانوا الوطن، خانوا الوطن، لأنه لم يوجد منهم موقف للباريشات الأمريكية التي وصلت إلى باب المندب. هذا المقر والموقع الاستراتيجي، عنق الزجاجة للعالم. ماذا فعلت حكومة الوفاق؟ هل أصدرت بيانا؟ هل فعلت حركة واحدة؟ اليوم الطيران الأمريكي يصول ويجول فوق الأراضي اليمنية ولا أحد يتكلم، لا هادي ولا غير هادي، الكل يصمت، الكل ساكت. لماذا؟ لأنهم يخافون السفير الأمريكي، يخافون الإدارة الأمريكية. أقول لكم بالمفتوح، بينهم اتفاق مع أمريكا، هناك اتفاقيات أبرمت بين حكومة الوفاق أو المشترك. حينما عقدت المبادرة الخليجية تكلم السفير الأمريكي عن اليمن في الصحيفة اللندنية وتكلم عن الشؤون الداخلية. الأعجب أنه تكلم عن حزب الإصلاح، وأن حزب الإصلاح يجمعه معه علاقة حميمة وطيدة بينه وبين حزب الإصلاح. ثم قال وتكلم عن الشيخ الزنداني، تكلم عن الزنداني وأنه من الإرهاب، وأنه سيصنع وسيفعل. العجيب أن حزب الإصلاح لم يستنكر تصريحات السفير الأمريكي. أقول لحزب الإصلاح، على قدر ما بيننا وبين الزنداني من خلاف، فإننا لن نسمح بالتدخل الأمريكي لأجل مواطن يمني أبدا، مهما كان، سواء للزنداني أو غير الزنداني. لا يجوز للسفير الأمريكي أن يتكلم عن مواطن يمني إذا قعد بكم الضعف. يا حزب الإصلاح، في مواجهة السفير الأمريكي لأنكم أبرمتم الاتفاقات معه، فإن عندنا القدرة لمواجهة أمريكا والوقوف في وجهها. وسنقول للسفير الأمريكي، ليس من شأنك أن تتدخل على مواطن يمني مهما كان. إذا كان بيننا وبين أي إنسان خلاف، فهذا الخلاف بيننا وبينه، لكن لن نسمح لأي أمريكي أن يتدخل على مواطن يمني. لماذا حزب الإصلاح لم يصدر بيانا واحدا على شكل الإصلاح؟ لماذا الصمت؟ لماذا لا يوجد البيان؟ لأن هناك اتفاقيات بينهم، يخافون أن يصرخوا في وجه السفير الأمريكي. أسأل الله أن يوفقنا إلى طاعته. لا أطيل عليكم أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الطاعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، يسرت ولا ظالما إلا نصرت ولا مظلوما إلا نصرت. اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اسقنا بيتا مبيتا هنيئا مليئا تحيي به ما قد مات وتوسع به في الأبواب. اللهم انزل بيت الرحمة على أوطاننا وبيت الإيمان في قلوبنا واشتد على نواصينا إلى الحق المبين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن، صنعاء، هاتف رقم 770685454. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.